بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل يوم بنتقابل مع بعض بنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى باحثين عن رسالة من الله، وأنا عندي أمل أن احنا بعد ما يخلص البرنامج ده كل واحد فيكم يستمتع بعد كده في علاقته بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. أذن يعني استمع، يعني أجمل ما يستمع إليه ربنا سبحانه وتعالى نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وإحنا أتباع الأنبياء، أتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل صوتك لما يعلو في الآفاق وربنا يسمعه وإنت بتتغنى بكتاب الله. والإنسان بيتغنى بكتاب الله وبيستمتع لما يكون فاهم، وإحنا كل يوم بيتفتح لنا معاني في القرآن ما كناش فاهمينها قبل كده، وبنبص على آيات وراها أسباب نزول ما كناش نعرف إن دي قصة الآية، وبنسمع تفسير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لآيات نزلت وعلم الصحابة إزاي يتعاملوا بالآية دي ويسقطوها على واقعهم، وبنتعلم إحنا كمان نسقط القرآن على واقعنا. فبعد كده حالك يتغير مع القرآن، وتقرأ وانت عندك حالة من الاستماع والتغني بقلب الله مطلع عليه. يا رب ده اللي يحصل لنا كل يوم وإحنا ماشيين مع بعض كده في رسالة من الله. رسالة النهاردة هي أحد الرسائل الكبرى في القرآن، ويمكن تلت القرآن بيتكلم في الموضوع ده، تلت ده كتير قوي. رسالة ربنا سبحانه وتعالى النهاردة إلى الغافل عن الآخرة. كلمة غافل يعني إنسان ناسي شيء قد حضر ووجب تذكره. لما واحد ينسى حاجة المفروض تبقى حاضرة قدامه ولازم يفضل فاكرها بيسموه غافل. تخيل اتنين مع بعض طلعوا الحج، ولما طلعوا الحج مع بعض النيتين مختلفتين، واحد طالع علشان رضا ربنا وبيحلم بالمغفرة، وواحد طالع عشان الأسواق اللي هناك، وكل واحد رتب الكام يوم اللي قاعدهم هناك على حسب نيته. فصاحبنا اللي يبتغي رضا ربنا سبحانه وتعالى مقسم يومه على الصلوات وعلى المناسك وعلى ورد معين من القرآن عايز يخلصه، وبعدين ما بين العبادات بيلف على الأسواق ويجيب اللي نفسه فيه والهدايا كمان لحبيبه. أما صاحبنا التاني اللي طالع عشان الأسواق وهيحج بالمرة، فهو مرتب أموره على الأسواق، إمتى السوق يبقى فاضي، مش إمتى الأذان هيأذن، فيومه مرتبط بالأسواق، ولما يأذن الأذان لو كان فاضي بيروح، ولو مش فاضي هو في الأسواق. لكن الإشكالية لما جاءت الفريضة الإحرام عشان يبدأوا الحج. تخيل صاحبنا بتاع الأسواق ده لو ما كانش أحرم، والاتنين رجعوا من هناك، واحد برضا ربنا والمغفرة، واحد بشوية شنط، رجع من الحج بشوية شنط. على فكرة صاحبنا اللي رايح عشان ربنا برضو رجع شنطه مليانة، لكنه رتب أموره في التسوق على المناسك ونداءات ربنا سبحانه وتعالى وفروضه في الحج. الاتنين خرجوا من اليومين دول محملين بالهدايا والأشياء اللي بيرغبوها، واحد ربنا راضي عنه ومغفور ليه، والتاني خرج أكنه ما راحش. وده حال ناس كتير قوي هيقابلوا ربنا يوم القيامة. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكأن ربنا بيثبت إن في ناس عاشت في الدنيا انشغلت بالدنيا جدا جدا ونسيت الآخرة، وناس عاشت عينيها على الآخرة وهي برضو بتحقق طموحاتها في الدنيا. من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، الكل ياخذ اللي عايزه، وما كان عطاء ربك محظورا. كلام النهاردة في القرآن عشان يفوق أي حد مننا الدنيا شغلته، مش عشان ياخده من الدنيا يحطه في الآخرة، عشان ياخد قلبه من الدنيا رغم أن جسده مستمتع بالمباحات لكن قلبه على الآخرة، فلا تكون الدنيا حاجز بينه وما بين ثقل ميزانه إذا قام الناس لرب العالمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. الآخرة مش ثعبان أقرع بس ونار تلظى، الآخرة مش حساب عسير ووقفة كلها عرق يوم القيامة فقط، الآخرة يوم لقاء الأحبة، المحبوب الأجل سبحانه وتعالى هيقابل أحبابه اللي عاشوا دايما في حياتهم وربنا سبحانه وتعالى قدام قلوبهم، ده يوم الجائزة الكبرى ويوم اللقاء الأعظم ويوم المنابر من نور، ويوم فأما من أوتي كتابه بيمينه، ويوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الغافل عن الآخرة كأنه بيقول فحوى الكلام اللي في القرآن، ربنا أرادك تيجي مبسوط مش خايف، تيجي مطمئن مش واقف غرقان في العرق، تيجي وانت حاسس ان ده يوم الكرامة وليس يوم العذاب الأليم. عشان كده دايما كان يكلمنا في القرآن عن الآخرة. ربنا كلم الغافل عن الآخرة حكاله سبب وعلامة وعاقبة. سبب الغفل عن الآخرة ربنا تكلم عليه في القرآن، وعلامة الغفل عن الآخرة وعاقبة. بس قبل ما ربنا يتكلم عن التلات معلومات المهمة اللي بتوقظ في الإنسان رؤيته إن الآخرة قربت وربنا يحب يقابلك لقاء الأحبة، ربنا ذكر صنف في القرآن اوعى تفتكر إنه ما يخصناش، صنف المكذب بالآخرة اللي أخد قرار ما يصدقش إن فيه بعد ما نموت هنقابل ربنا ونقف بين إيديه. فربنا بيحكي عنه في سورة الأنعام سورة العقيدة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. لما يشوفوا جمال الآخرة وجمال الجنة هيقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فكأن ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن الصنف ده عشان يقول لنا طب دول ما عملوش حساب الآخرة لأن هم مش مؤمنين بيها. يا من أنتم مسمون في القرآن وبالآخرة هم يوقنون، جهزوا نفسكم. سبب ثم علامة ثم عاقبة. سبب الغفلة عن الآخرة، تكلم ربنا في رسالته إلى الغافل عن الآخرة إن السبب الأكبر حالة من استعجال اللذة دون المسؤولية. حد بيبص تحت رجليه عايز ينبسط دلوقتي بغض النظر الانبساط ده هيأثر على حياته الباقية ولا لا. ربنا في سورة الروم بيقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عايز انبسط وخلاص. أيوة انبسط بالمباح، ده انت انبساطك بالمباح طاعة تتقل ميزان حسناتك، لكن الانبساط بالحرام اللي مؤذي لنفسك أو لغيرك ده يتقل ميزان السيئات. عشان كده ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. مش هيسيبك إلا لما يفكرك، يفكرك ببرنامج زي ده في حلقة اسمها رسالة إلى الغافل عن الآخرة، يفكرك بأحباب كتير من حبايبنا سابوا الدنيا وإحنا ما كناش متوقعين إن هم يسيبوا الدنيا في الوضع ده أو في السن ده أو في الحالة اللي كانوا فيها. هيفكرك بأشياء فيها هزة وأشياء فيها رحمة عشان الإنسان يعرف إن الدنيا دي قصيرة جدا. كان سيدنا الإمام علي بن أبي طالب يقول أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فيلهي عن الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. المقصود بطول الأمل هنا مش الأمل في الحياة، طول الأمل يعني الخطط المستقبلية التي تنافي رضا الله. الإنسان عمال يخطط شغلانة حرام، تصرفات حرام، يشرب حاجة ربنا ميرضاش عنها وما يتوبش لربنا سبحانه وتعالى لما يفوق كده ويعرف أنه غلط في حق ربنا، في حاجات في المستقبل من المتع ومش واخد باله أنه ممكن في لحظة يقابل ربنا وربنا يحبه ويبقى لقاء الأحبة. ده اسمه طول الأمل المذموم. عشان كده السبب الأول للغفلة عن الآخرة المذكور في رسالة الله إلى الغافل عن الآخرة هو استعجال اللذة دون المسؤولية. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالسبب في غفلة كثير مننا عن الآخرة هو استعجال اللذة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طب إيه يا رب العلامة اللي تعرفني إن أنا غافل عن الآخرة؟ قالوا مش كثرة المعاصي، مش إن الواحد يكون بيغلط يبقى اسمه غافل عن الآخرة، لأن في ناس كتير مننا بتغلط وبتتوب لربنا سبحانه وتعالى وبتغلط وبترجع تقف على الباب وتدعي ربنا ويكون الغلط سبب في فراره إلى الله. قالوا لكن علامة الغفلة عن الآخرة المذكورة في القرآن الإعراض بغضب عن التذكرة. لما يبقى في حد مثلا على سبيل مثل بعض أصحابنا ولا حاجة بيخططوا لخروجة مش كويسة، فواحد يبقى بيقول يا جماعة بلاش دي الخروجة دي يعني فيها كبائر، فيتبصلوا بزغرة كده اللي هو عم الشيخ اسكت بدل ما تطرد من وسطنا. شفتها في شركات الواحد ممكن يبقى اتحكى له عنها، يبقى الشباب بيضربوا التقارير وده غش، ومن غشنا فليس منا، عشان يضحكوا على المدير ويغشوا شركتهم. يجي واحد محترم يا جماعه ما ينفعش كده، فيتزغر له كده، احنا المجموعه ممكن نديك يعني ايه، يعمل لك مشكله في الشركه واحنا اللي هنتصدق مش انت. ولما يجي يفكرهم بربنا يبقى في غضب كده. ربنا في القران في لفظ بديع بيقول: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. عارف معنى الآية؟ هم ليه بيجروا من التذكرة بربنا كده؟ كأنهم حمر مستنفرة، حمير وحشية فرت من قسورة، أسد طلع فجأة في وسط تجمع للحمير الوحشية اللي بيتفرج على القنوات دي، عارف يعني إيه طيران دون التفات، وكأن الإنسان اللي بيذكرك بالآخرة ده عايز يأذيك، يأذيك بفوات متعة الدنيا والصبر إلى متعة الآخرة. شوف بديع الكلام القرآني وجمال الكلام القرآني، ينقلك ينقلك. وانت ولو واحد مننا مش عايز يسمع حد بيفكره بربنا أو يفكروا بترك الدنيا بطريقة مشرقة، وإن لقاء ربنا دي حاجة جميلة، هذا الغضب شبه المشهد اللي القرآن صوره والأسد طالع كده. لكن هناك عاقبة، في عاقبة ربنا سبحانه وتعالى قالها في رسالته إلى الغافل عن الآخرة. العاقبة دي هي الندم، لما الإنسان يشوف جمال يوم القيامة. يوم القيامة يوم جميل على الكافرين غير يسير، على المؤمنين هيبقى يوم جميل، خسارة ما هيضيعوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن ناس مقصرة في حق نفسها وحق ربنا قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وإكرام اليتيم ثوابه كبير عند ربنا. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كل شريط حياته يتحط قدام عينيه كده ويمر شايفه ببصر حديد، يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول اسمع: يا ليتني قدمت لحياتي مش في حياتي. هو أول ما يشوف الحياة في الآخرة والجنة اللي جاية ريحتها طالعة والملائكة اللي مستعدة تدخلنا وسيدنا النبي بيشفع في الناس وربنا سبحانه وتعالى بينادي: أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، يرتني كنت قدمت للحياة الجميلة دي، يا ليتني قدمت لحياتي. لحظة الندم دي ربنا الحبيب المحبوب الأجل مش عايزك تعيشها، عايزك تيجي تسمع من ربنا: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فالسبب استعجال اللذة، والعلامة الهروب من التذكرة، والعاقبة الندم في يوم الفوز الأكبر في الآخرة. مشهد جلالي من مشاهد الآخرة، وإن كان هذا المشهد بيخطف القلوب لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحكيه لنا بحب في القرآن علشان نجهز لهذا المشهد. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يحكي المشهد بيتكلم عن علاقته بالإنسان، بيقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى مش بس بيرانا من فوق سبع سماوات، الله يراك من الداخل، الله أقرب إلينا من عروقنا اللي بيجري فيها دماء الحياة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب رعاية وعناية ورحمة ولطف. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكين ربنا سبحانه وتعالى خلقهم زي الجيران، لا يفرق الإنسان طول ما هو عايش، ملك بيكتب الحسنات وملك بيكتب السيئات، والميزان دقيق أدق من ميزان الذهب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني دقيق. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيجعلنا نستحضر مشهد كتابة الحسنات والسيئات في كتب سنأتي بها غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يعبر بنا القرآن سريعا للحظة خروج روح الإنسان من الدنيا الضيقة الممتلئة بالصراعات على الأرزاق والتنافس، إلى الآخرة الواسعة برحمة الله وعطائه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الموت حق، وربنا ذكر الحقيقة دي في القرآن كتير، أن المخلوقات جاءت إلى الدنيا عشان كل واحد مننا ياخد نصيبه من أقدار الله، من العطاء والمنع والرفع والخفض، ثم يكون المصير للفناء كسائر المخلوقات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني تهرب. مش مذموم إن الإنسان يهرب من الموت، لأن كثير من الصالحين مش بيحبوا سيرة الموت، لكن المذموم إن الإنسان يهرب من اللي بيذكره بسيرة الموت عشان يستعد لهذه اللحظة، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم يعبر بنا القرآن، الله أعلم ما شاء الله من السنين، آلاف أو ملايين السنين، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، يوم القيامة، يوم الوعد والوعيد. الوعد برحمة ربنا سبحانه وتعالى وجوار النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية ربنا ومجازاة الصابرين المجتهدين على أعمالهم في الدنيا، ويوم الوعيد لمن أنكر وجود الله سبحانه وتعالى وعاش في الدنيا بالظلم والقسوة والإيذاء. وجاءت كل نفس معها سائق. السائق هو ملك السيئات بكتاب السيئات اللي مذكور من لحظات في الآية اللي قبلها. وشهيد، والشهيد هو ملك الحسنات، جاي معانا عشان يدافع عننا قدام ربنا سبحانه وتعالى. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا استشعروا هذا المشهد دائما وأنتم في الحياة الدنيا. قد يكون المشهد ده بيننا وبينه مئات أو آلاف أو ملايين السنين، الله أعلم، لكن العبد الموحد يؤمن بالغيب، ودي أول آية في القرآن، الذين يؤمنون بالغيب. وعلى رأس الغيب اللي بنؤمن بيه مشهد الوقفة بين يدي الله. عشان كده ربنا ختم الآية بعد ما قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الإنسان بيعيش في الدنيا وقد يغطي عينه طلب لبعض الشهوات وتحقيق لبعض الغرائز وانشغاله بمتاع الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى لم ينهاه إنه يبقى منشغل بيها، لكنه وصاه لو هتنشغل بمتع الدنيا والعلو في البنيان وتحقيق الغرائز، لا تنسى مع هذه المتع ألا تضيع عليك فرحة لقاء ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول له ربنا بحب، لا تكون في غفلة من هذه اللحظة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، جلي، يرى الأمور على حقائقها ويسمي كل شيء باسمه الحقيقي. والمرحوم السعيد من غمرته رحمة الملك الرحيم سبحانه وتعالى. رسالة من الله. رسالة من الله. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. الآخرة، يوم لقاء المحبوب الحبيب الأجل سبحانه وتعالى. اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه كتير في القرآن، تلت القرآن كلام عن الآخرة، عشان المؤمنين يتجهزوا حتى يكون يوم الفرحة الأكبر ويوم السعادة الذي ليس بعده شقاء. خمس حاجات ربنا ذكرهم في القرآن في رسالته إلى الغافل عن الآخرة يعيش بيهم، ثلاث معتقدات وفعلين. الثلاث معتقدات: الغيب يحركك، المعتقد الثاني الدنيا قصيرة، المعتقد الثالث لا تعارض بين الدنيا والآخرة. المعتقد الأول في رسالة ربنا إلى الغافل عن الآخرة، القرآن رسخ في أوله من حيث القراءة وفي آخره من حيث النزول، رسخ فكرة الآخرة. قال تعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وعلى رأس الغيب اللي احنا بنؤمن بيه بيحركنا ان احنا كل فعل في الدنيا سنسأل بين يدي الله عنه يوم القيامة. فالمؤمن الغيب بيحركه. أنا قلت الكلمة دي ليه؟ وهقول له إيه لما يسألني عنها؟ القرش اللي في جيبي ده جه منين؟ وهقول له إيه لما يسألني عنه؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ الشخص اللي اتظلم مظلمة كبيرة جدا وممكن ينتقم ويضيع علاقات ويفسد لكنه صبر رجاء إن ربنا يرجع له حقه في الآخرة، أو سامح رجاء إن ربنا يسامحه، اللي بيحركه الآخرة. لأن آخر آية نزولا في القرآن على أحد أقوال أهل العلم في سورة البقرة: واتقوا يوما، تخيل ما دي تكون آخر آية وحي السماء إلى الأرض، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالغيب اللي بيحركنا إن كل فعل وكل كلمة هنقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. عشان كده سيدنا الحسن البصري هو بيتمشى في جنازة مع واحد صاحبه فقال له: ترى ماذا يتمنى هذا الإنسان صاحب الجنازة؟ قال: يتمنى أن يعود ولو يوما بين يدي الله ليعبده في الدنيا. قال: فإن لم يكن هو فكن أنت. مش عارف يرجع، طب أنت موجود، يلا بقى خلي عندك اليقين ده والغيب يحركك، اليقين في الآخرة، واشتغل على هذا الأساس، عيش بالأساس ده. العقيدة الثانية أن الدنيا قصيرة. الدنيا قصيرة بالمقارنة بطول النعيم في الآخرة. أنت لو قعدت ساعة تشيل شوكة من صباعك ممكن يبقى مدة طويلة، لكن لو قعدت ساعة في عملية قلب مفتوح عشان تكمل طول حياتك بصحتك، الساعة دي تعدي كده زي اللحظة بسبب الغاية الكبيرة اللي من وراها. الدنيا 70-80 سنة دي بها تحلو الحياة الأبدية الدائمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يسأل الناس الندمانين يوم القيامة: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم ولا نص يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. تخيل واحد بيسمع الكلام ده من ربنا، ربنا بيقول له: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، سورة المؤمنون، وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلق البشر من غير هدف، إنما كل فعل سنسأل بين يدي الله في الآخرة. عشان كده الدنيا القصيرة دي كما يقول العلماء الجنة صبر ساعة، نصبر بس على الدنيا، ما تستاهلش، تستاهلش إن احنا نقعد نتخانق مع بعض ونخاصم بعض بالشهور، ما تستاهلش إن الواحد يأكل حق غيره، وآخر رزق مكتوب عند ربنا والدنيا قربت تخلص وإحنا في آخر الزمان. عشان كده كان دايما يقول لك ايه: لا تنتظر حتى تضع الزهور على القبور، انما اعطها هديه تجبر بها ما حل في الصدور. نقعد زعلانين من بعض لما صاحبنا يموت، نحط مش عارف ايه على قبره، طب وبعدين وبعدين؟ طب ما ندي ورد ده في الدنيا احسن. عشان كده صلى الله عليه واله وسلم قال لنا ما نتخصمش اكتر من 3 ايام، لان الدنيا ما فيهاش كام 3 ايام. فالدنيا قصيره. العقيدة الثانية في رسالة الله عز وجل بعد إن الغيب يحركك في رسالة الله إلى الغافل عن الآخرة. أغلب الإجابات الفلسفية عن معنى الحياة إجابتها في فكرة وجود عيش بعد الممات. فالغافل عن الآخرة عنده علامة استفهام كبيرة جداً. فكرة إن هتلاقيه دايماً في مشكلة كبيرة، وإيه لازمته ده كله؟ ممكن يصحى دايماً فجأة يفقد المعنى الكلي للدنيا والحياة. عايزك تعيش معايا فكرة واحد صاحب مرض عضال، فليكن مرضى السرطان واللي أنا بشتغل مع بعضهم، لو هي بالنسبة له الحياة خلاص بقت أيامها معدودة، ربنا عافينا جميعاً، يعني كل واحد بيموت بأجل، لو هو ما عندوش فكرة إن في حياة تانية الأمل بيموت تماما. ناس كتيرة بتفقد عزيز ابن أو ابنة، ربنا عافينا جميعا، الحياة ممكن تنتهي وهو عايش. ففكرة إن أنا في حياة تانية وإن أنا أغفل عنها دي كأني عايش الدنيا بعلامة استفهام كبيرة، دنيا ملهاش معنى. لأن في لحظات كتيرة نفسيا إحنا بنصحى الصبح حاسين إن كل اللي عايشينه ده ملهوش لازمة، لدرجة إن بقى فيه دلوقتي قسم في علم النفس اسمه Meaning Centered Psychotherapy، بمعنى العلاج النفسي للمعنى، إن أنا أضيف معنى للناس تعيش عشانه، فكرة خلق معنى. وفي معنى إيه أكبر من إن أنا حياتي هتبدأ بعد ما أموت؟ لأن ناس كتيرة أغلب الأمراض النفسية بتيجي الناس كتيرة قوي في فكرة فقد المعنى الحياة، لأن ساعات الدنيا كلها على بعضها كده ما فيهاش منطق بالنسبة لي. حياة إيه دي اللي أخسر فيها أولادي؟ حياة دي إيه اللي أخسر فيها كل فلوسي؟ حياة إيه دي اللي هعيش طول عمري فيها مقهور؟ حياة إيه دي اللي هفضل عايش طول عمري فيها فقير مش عارف أشم نفسي وكل يوم بسعى لأكل عيشي كل يوم؟ حياة إيه دي؟ إحنا ممكن نبقى يعني بعضنا مرفه أو عنده يعني متطلبات الحياة الأساسية ويمكن شيء زيادة، وفي ناس يدوبك عايشة على الهامش. معنى الحياة بالنسبة لها إيه لو ما فيش آخر؟ تلت عقائد وفعلين في رسالة ربنا سبحانه وتعالى إلى الغافل عن الآخرة. العقيدة الأولى المترسخة إن الغيب هو اللي بيحركنا، كل فعل أو كلمة سنلقى به الله عز وجل غدا يوم القيامة، الغيب ده بيحركنا. رقم اثنين، الدنيا قصيرة جدا. رقم ثلاثة، العقيدة الثالثة، لا تعارض. ليس هناك تعارض ما بين الدنيا والآخرة، هناك تعارض ما بين المعصية والطاعة، المعصية اللي في الدنيا والطاعة اللي في الدنيا اللي بتنجي في الآخرة والمعصية اللي بتهلك في الآخرة. لكن الأصل إن الإنسان يعيش في الدنيا يبحث عن نعيم الدنيا، إن الأبرار لفي نعيم. قال العلماء نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، نعيم الدنيا بمعرفة الله والعيش على مراد الله، ونعيم الآخرة جنة ربنا سبحانه وتعالى وجوار النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ربنا بيقول في القرآن في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. عايز في الدنيا بس، بغض النظر اللي هيجيله في الدنيا دي هيصرفه عن الآخرة ولا هيوصله، أنا عايز دنيا. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. ومنهم، دول بقى اللي عايشين على مراد الله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ربنا يحبك تدعي بخير الدنيا جنب خير الآخرة، فلا تعارض. ده أصلا دعاء من أدعية مناسك العمرة، لما بتروح العمرة وتطوف حوالين الكعبة، لما بتوصل للركن اليماني ما بينه وما بين الحجر الأسود، دعاء هذا النسك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأوعى تفتكر أنك أنت لو هتروح عند ربنا طالب الآخرة أنك هتخسر الدنيا، تقدر تاخد الاتنين مع بعض بالطريقة اللي ترضي رب العالمين. فعلين بعد التلات عقائد دول، الغيب بيحركك والدنيا قصيرة ومفيش تعارض، في رسالة الله إلى الغافل عن الآخرة في فعلين. الفعل الأولاني التصبر للقاء. ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن طول ما احنا ماشيين في حاجات بتتعرض علينا ممكن تصرفنا عن الآخرة، وفي ناس كتير من اللي حوالينا بيعملوها وفي ظاهر الأمر هم سعداء، فساعات الإنسان غصب عنه كده بيضعف. فربنا في آية في منتهى الحنان يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ربنا قريب منك، سميع بما تناجي به، ربنا أنا ضعيف، خد بإيدي وثبتني لغاية ما قبلك، عليم بمجاهدتك لنفسك وانت قافل عليك بابك ومش عايز تعصي في الخلوات ولا تنقاد لحد انت ممكن تكون معجب بنجاحه لكنه عايش بطريقة مش كويسة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، آية الجبر الخاطر، الناس اللي بتدور وتقول يا رب نقابلك على خير، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد اللي بيتصبر فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الفعل الأول إذا ربنا وصانا به في رسالتي إلى الغافل عن الآخرة التصبر للقاء الله. يوم الحساب عمره ما غاب عن قلبي يوم، والدنيا دار ما فيهاش نهار ولا ليل يدوم، والعمر مهما طال وزاد سكة سفر محتاجة زاد، وكل واحد له معاد. وازاي راح انسى اني عبد الله اللي خلق روحي وهبني حياة، الواحد اللي اكيد في يوم هلقاه اطلب رضا واتمنى اكون مرحوم. افتح كتاب اللي تلاقي ضياء بيفكرك ويحذرك تنساه، ويبشرك ان اللي عاش بهداه عمره ما يحزن او يكون محروم. الفعل الاخير المطلوب في رسالة ربنا الى الغافل عن الاخرة هو تسخير النعمة طلبا للفوز يوم لقاء الله. الصالحين من ابناء الاخرة بيشوفوا ان عطايا ربنا في الدنيا هي وسائل يعيشوا بيها على مراد ربنا سبحانه وتعالى، فيقابلوا ربنا وهو راضي بموازين ثقيلة. هم استمعوا للنصيحة اللي الناس الطيبين حوالين قارون نصحوه بها وهو رفضها، عملوا بها لأنها في كتاب ربنا. لما نصحوه قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهم سخروا فلوسهم ومجهودهم وعمرهم وصحتهم في مساعدة الخلق وفي توسعة على أهلهم وفي العيش على مراد الله وفي العبادة وفي نجدة الملهوف. هم كانوا مشغولين بربنا فثقلت موازينهم، وده اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى في سورة المعارج لما قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بص بقى، والذين يصدقون بيوم الدين. شوف التصديق بالآخرة جه في وسط الأعمال الصالحة وكأنه هو سببها، حبهم لربنا وتصديقهم باللقاء. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، ثم باقي الصفات والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر صفات الصالحين. فتسخر النعمة في طلب الفوز يوم اللقاء، ده أحد الأفعال اللي ربنا أمرنا بها في رسالته إلى الغافل عن الآخرة. وتخيل معايا، تخيل معايا في لحظة خروج روح الإنسان من الدنيا الضيقة لساعة رحمة ربنا وهو بيسمع يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أنت متخيل نزول هذا النداء بردا وسلاما، سواء في لحظة خروج الروح أو يوم ما نقابل ربنا؟ أنت مدرك لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى وأنت من أصحاب الآية دي، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار، عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أهو ربنا عايزك تكون من أهل هذه الآية. فلو في حد فينا عايش في الدنيا ومش في باله مقابلة ربنا، مش هنتناولها بطريقة مفزعة ولا مكئبة، هو لقاء الحبيب الأجل، وربنا سبحانه وتعالى حابب ان احنا نشتاق لهذا اللقاء. عشان كده رسالته في القرآن للغافل عن الآخرة كان أغلبها كلام رحيم عن جمال اللقاء، علشان يوقظ القلب اللي مسك في الدنيا ومش بيفكر في الآخرة. وهفضل دايما أفكر نفسي مع كل يوم رسالة من الله أن هذا القرآن كان وسيظل منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على من علمنا كل هذا. اللهم ثبِّتنا على نهج الاستقامة وأعِذنا يا ربنا من موجبات الندامة. اللهم خفِّف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب أبنائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب أبنائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وآبائنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك والفائزين بعفوك يوم لقائك. فاللهم صلي وسلم وبارك على شفيعنا يوم اللقاء سيدنا محمد صلاة ينطق بها القلب قبل اللسان وتوصلنا بها إلى بر الأمان برحمتك يا واسع الغفران. بلاقي في القرآن نور عيني وراحتي ودوايا وفي زحمة المشاوير طبطب عليا كتير يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا رسالة من الله.